الحمد لله من شرور سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد كلام الله تعالى وأرسل هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد من الكرام عنوان شرح كتاب السنة لإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وتوقف عند باب جديد من أبواب ذكر صفات الله عز وجل وآثار أيضا صفات الله عز وجل. ندخل وقفنا عند باب الرحم، سنبدأ الله فيه ونقرأ حديثه أولا ثم نبين الفوائد التي فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف: باب إن الرحم شجنة متعلقة بمنكبي الرحمن تبارك وتعالى. قال الله تعالى: لها من وصلت وصلته ومن قطعت قطعته. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة آخذة من جزي الرحمن عز وجل تناشده. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرحم شجره اخذه من جزي الرحمن تصل من وصلها وتقطع من قطعها. وعن ابي سعيد رضي الله عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. عندك فتح ان هي اما تاتي بالكسر او بالضم، شجنه او شجنه. طب نقرا ما فيش فتح، انت قرات شجنه شجنه شجنه او شجنه. عن ابي سعيد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة أو شجنة الرحمن أصلها في البيت العتيق، فإذا كان يوم القيامة ذهبت حتى تنال بحجزات الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شجنة وإنها اشتقت من اسم الرحمن وإنها آخذة بهوه تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضع السماوات على إصبع أو أصبع ويطوي ويطوي السماوات والأرض بيده. عن عبيدة عن عبد الله قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبلغك أن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة على إصبع أو أصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجرة هي في همزه يعني اصبع واسم عندنا همزه. لا لا انت دخلت في الباب اللي ليه. لا طب اكمله. طيب بس أبلغك ان الله تعالى يضع السماوات يوم القيامه على اصبع والارض على اصبع والجبال على اصبع. بلغك هو مش عايز أبلغك. نعم. فقال: أبلغك أن الله يضع السماوات يوم القيامة على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن وعن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ قال: فنحق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تقول يا محمد إذا وضع الله السماء على ذيه والجبال على ذيه وسائر الخلق على ذيه؟ فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالباب الأول، باب ما جاء في الرحم وفي الحديث الذي قرأه علينا أخونا الكريم. والرحمة وهي صفة منها الرحم، والرحمة صفة عظيمة جدا. إذا سادت الرحمة بين الناس فإنهم يتحابون ويتودون ويصلون بعضهم بعضا ويصلون بعضهم بعضا بالخير. وإذا انقطعت الرحمة بين الناس صار التدابر والتشاحن والبغضاء والكراهية. لذلك من مقاصد الشريعة، تجد لو تتبعت مقاصد الشريعة كثير من الآداب والمعاملات أنا الصوت على التليجرام. نعم. طب نرجع مرة أخرى. قلنا الناظر إلى مقاصد الشريعة وجد بأن في كثير من الأحكام النظر فيها يكون لنشر الود والتآلف والمحبة وقطع البغضاء والكراهية. كثير من المعاملات وبعض المعاملات لو نظرت إليها في الشريعة تجد الشارع قد منع بعض المعاملات لأنها قد تؤدي إلى الشحناء والبغضاء، تلقي الركبان، بيع الحاضر بالبادي وغير ذلك من بعض المعاملات، كلها لتغليب مصلحة التجار على مصلحة الشخص الواحد، فيها تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، فيها منع البغضاء والكراهية التي قد ينتشر بين التجار. وليس في ذلك فقط، بل في الآداب الإسلامية كما سيأتي معنا صلة الرحم وقطع الأرحام وغير ذلك، بل قد نهي عن النكاح والمرأة لم يجمع الرجل بين أختين بهما، لأن هذا قد يؤدي إلى ما يؤدي فيه بين الضرائر ويؤدي إلى قطع الرحم بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، إلى غير ذلك من الأمور التي هو مقصد من مقاصد الشريعة بنشر الرحمة بين الناس وما يؤدي إلى الود والتآلف والبغضاء ومنع ما كان عكس ذلك. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إن الرحمة شجنة، وفي قراءة شجنة يعني هي تقرأ بالكسر لغة وتقرأ بالضم أيضا. والأصل في الشجنة، ما معنى الشجنة؟ الشجنة هي عروق الشجر المتشابكة، هذه هي عروق الشجر المتشابكة، هذه المعنى هنا. يعني المراد هنا بأنها كما أن عروق الشجر تتشابك بعضها مع بعض وتتواصل بعضها مع بعض، فإن الرحمة والرحم الذي تشابك وتواصل الأقارب وعموم المسلمين وغير ذلك كاشتباك العروق. يعني هذا يعني يصور لك معنى الرحم هنا، دفع أثار الرحم كما كان المطلوب منها اللي هو نشر الود والتآلف والمحبة كاشتباك العروق بعضها ببعض. آخذة بحجزة الرحمن أي ممسكة بها. والحجزة هنا عند العرب نأتي بالمفردات، أولا هي معقد الإزار، مقصود بها هنا معقد الإزار. وهذا الكلام طبعا سنبين فيه مسألة العقائدية والخلاف الذي قد ظهر، لهذه في هذه من المسائل التي يعني اختلف فيها حتى أهل السنة في هذه المسألة، في مسألة صفة الحقوة لله عز وجل وغير ذلك مما جاء في الأحاديث. هل تسمى مش عارف فيه في التليجرام كل شيء بخراج. طيب، لكن نقول هنا هذا معنى الحجزة عند العرب. وقالوا هنا معنى المعنى العام الآن للحديث الذي معنا كأنه أن الرحم مبالغة تذهب في أحد الروايات إما في يوم القيامة للرحمن وآخذة بحجزة الرحمن أي ممسكة بها. وهذا الفعل كما قال البعض مبالغة في التوكيد من الاستجارة الرحم بالرحمن، تأتي يوم القيامة تستجير بالرحمن أن يحرسها ويذب عنها. ولبيان عظم شأنها جعل أن من وصلها يصله الله ومن قطعها يقطع الله. كيف ذلك؟ أي تدعو لمن وصلها، لمن وصل الرحم، بأن الله عز وجل يعني يصله ببره، أن يبره ويحسن إليه وينصره. ومن قطعها قطع الرحم قطعه وجل، فقطع البر عنه والإحسان والمعاونة والكرم والفضل. والرحم الرحم شجنة الرحمن كما جاء في الحديث، أي أنها مشتقة من اسم الرحمن. هذا بعض أيضا التفسير أن الرحم مشتقة من اسم الرحمن، فكأنها مشتبكة بمعاني الرحمة كاشتباك العروق بين الشجر. وقالوا أيضا لأن حروف الرحم موجودة في اسم الرحمن ومتداخلة كتداخل العروق. والمعنى أن من آثار رحمة الله ومن آثار اسم الله عز وجل الرحمن الذي له صفة الرحمة، من آثار رحمته الرحم أنها مشتبكة بها. وقالوا في رواية هنا أصلها في البيت العتيق، يعني في رواية مشتبكة أو بعرش بالبيت العتيق وهو في السماء السابعة تحت العرش تطوف حوله الملائكة، وإذا كان يوم القيامة ذهبت حتى تناولت في رواية كما جاءت عند عائشة بهذا البيت العتيق تحت العرش، وفي رواية بحجرة الرحمن، وهذه رواية وهذه رواية أخرى، وهذا الذي جعل البعض كما سيأتي بالتفصيل يعني يجمعون روايتين فيذهبون إلى عدم إثبات صفة الحق وأنها مقصود بها عرش الرحمن أو البيت المعمور الذي تستجير به أو يعني تربط نفسها به أو تشتبك معه. طيب هنا الرحم شجنة آخذة بحجرة الرحمن تصل من وصلها وتقطع من قطعها. والرحم لابد أن نعرف أولا الرحم، وإن كان قبل تعريف الرحم نقول أن الرحم يعني على نوعين، إما رحم عامة أو رحم خاص، رحم عامة أو رحم خاص. والرحم العامة أجود ما قاله الإمام القرطبي في تفسيره، قال الرحم على وجهين عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين ويجب بمواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله والنصرة لهم والنصيحة وترك مضادتهم والعدل بينهم والنصح والإنصاف في معاملتهم أو النصف في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم إلى غير ذلك من الحقوق. وكل هذه جماعة تحت الحقوق العامة، الرحم العامة، كل هذا من باب الرحم العامة. ثم ذكروا الرحم الخاص وهي رحم القرابة، وبعضها مستحب. فإذا كان فيه قرابة لك فتقدم هنا كما قلنا الرحم الخاصة، وإن لم يكن لك قرابة فتجمعك بينهم الرحم العام. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هذه الرحم العامة، وهذا يفتخر به أهل مصر، الحديث الذي صح يعني من الحديث القليل التي صحت علينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه وصى أهل الإسلام زمانه، وأتي بشارة من النبي أن مصر ستفتح، ودلالة على مصر قد فتحت طبعا في عن طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال إذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، ثم قال فإن لهم ذمة ورحم. طب أين هنا الرحم؟ قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تملك أو ملك أو ملك جارية من مصر وهي مريم القطيط، له بعد ذلك إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى بالإحسان إلى أهل مصر وقال بأن لهم رحما، يعني بأن أصبح لهم رحما للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الحقوق، هذه من الرحم العام. أيضا من الرحم العام المحارم من الرضاعة، لأن الرضاعة هي ليست نسبا لكن لهم محارم، لكن هذه من المحارم أيضا من الرضاعة من هذا الباب، يعني تقدم لهم حقوقهم. لأن إحنا قيدنا الرحم الخاصة كما سيأتي معنا بالأقارب من الأب والأم من الأنساب وغير ذلك، فهنا تكون الرضاعة من المحارم من الرحم العام التي لهم حقوق أيضا، يعني يقدمون يكرمون على غيرهم يحسن إليهم، وإن لم تكن لهم نفس الحقوق التي في المعنى الخاص بالرحم لكن هنا لهم أيضا ما لهم من الحقوق. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها ابن القيم في زاد المعاد، ضرب اخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعه الشيماء، كان اسمها الشيماء رضي الله عنها، وهي ام حليمه التي ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، او هي يعني اخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعه ذلك. ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم فراشا، و بل فرش رداءه كمان كما ذكر ابن القيم، فرش لها رداءه واكرمها، وحتى ايضا جاءه بعد ذلك ايضا عمه من الرضاعه فاحسن اليه واكرمه ايضا. ولما ساله لما كان النبي قد سبى بعض الذريه من قومه، فجاء يستشفع النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام تكلم مع الصحابه ان يردوا عليهم السبايا والزراري الذي اخذوها من هؤلاء، فردهم عليه وكان عما له في الرضاعه. فالرحم العامه حقيقه هي ابناء الدين الواحد، رحم اهل الاسلام، وهذه الرحم عظيمه جدا، وهذه الرحم الذي قد غفل عنها بعض الناس واضاعها بعض الناس تاثرا بما عند الكفار من ضياع للرحم بينهم. ولكن اهل الاسلام ليس هذا من شيء منهم، ولا من اخلاقهم ولا من ادابهم ولا من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل كل من كان تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الراية من دخل تحتها صار له هذا الرحم، الرحم في الدين، الرحم العام، صلة الأرحام بين المسلمين، أنهم عند الشدائد يتودون، يترحمون فيما بينهم، يتعاونون فيما بينهم، بل يفرحون لفرح بعضهم البعض ويحزنون لحزن بعضهم البعض. إذا أصاب أحدهم بلاء أو شيء يسارع في نجدته، يسارع في التواصل معه، في معاونته، في نصرته أيضا. وهذه صلة الرحم بين الأخ المسلم وأخيه المسلم. ومنها أيضا النصيحة له، لأنك الدين النصيحة، فمن صلة الرحم بين المسلمين بعضهم بعض أن ينصح المسلم أخاه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال ثلاثة، فقالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل هذا حقوق على المسلم تجاه إخوانه، سواء كان من ولي الأمر أو كان من عموم المسلمين، بأنه النصيحة لهم. فهنا هذه أيضا من تمام صلة الرحم بين المسلمين بعضهم وبعض، أن يسارع له في الشفاعة إذا طلبت منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويخذ الله على لسان نبيه ما يشاء. الحمد لله على سلامتك، صلى الله يتم عليك الشفاعة. فهنا هذه الشفاعة إن طلبت منك كما قال النبي: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والأعظم من ذلك قول: أنا أمشي في حاجة أخي، خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا، أي المسجد النبوي، شهرا كاملا. وهذا أيضا قد فعلها، ورد في السير عن ابن عمر أنه كان معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل أسر له في أذنيه بشيء، فأخذ قام فأخذ عليه وقام معه، فالرجل صاحب النظر قال: أين تذهب؟ إنك معتكف وفي مسجد رسول الله. قال: لن أمشي في حاجة أخي، خير لي من أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. يبين لك كيف تكون الرحمة، إذا أراده في مصلحة، إذا أراده في شيء، إذا أراده في أمر يعين عليه يقدمه في ذلك. إذن فيها النصح، فيها الإرشاد، فيها التوفيق، فيها الإعانة بالمال، فيها أيضا الإعانة بالكلمة الطيبة، إما تعينه بالمال إذا احتاج إليه، كما في وقتنا هذا ما يحدث لإخواننا في غزة وفي غير البلدان الإسلام، انتهض كثير من المسلمين وانتهض أهل الإسلام لنصرتهم، معاونتهم، بالعونتهم بكل ما يستطيعون أن يطلبوا بهم. هذه حقوق الرحم العامة بين المسلمين بعضهم وبعض. أيضا بالكلمة، الكلمة الطيبة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أن تكون في الرحم بين الرحم العامة أبناء الدين الواحد، لأن هذه تؤلف القلوب. قال تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. انظر، الكلمة الصادقة قد تؤلف بين جماعة، بين قوم وقوم، بين مجموعة أفراد، بين اثنين متشاحنين أو يعني مختلفين. فأنت هنا بالكلمة الطيبة تؤلف القلوب ذلك. وأعظم لا شك، لابد أن ننوه لهذا المسألة، أعظم الرحم العامة لتكون بين طلاب العلم. إذا قلنا بين الدين عامة، بين الإسلام عامة، فالأخص من ذلك الرحم الذي يكون بين طلاب العلم، بين العلماء وبين الطلاب، بين الشيوخ وتلاميذهم وبين أيضا الطلاب بعضهم وبعض. فرحم العلم هذا من أعظم الصلات التي يكون فيها الرحم يمتد بين الطلاب بعضهم، كما قال علماؤنا يقدم شيخه في الدعاء على أبيه وأمه. كان كثير من العلماء يقولون ذلك لما يبدأ في الدعاء، كان يقدم شيخه في الدعاء. بعضهم قال حق الشيخ علي كان أعظم من حق الأب والأم، لأنه كان يتعهد قلبي وديني وإيماني، فكان له فضل عليه. وإن كان لا يمنع أن يكون الأب والأم يتعهدون دين المرء وأبنائه، لكن هو يبين يعني بأن كيف أيضا حق العالم أو الشيخ الذي قد رباه وعلمه وأزدى إليه النصيحة. نشك بأن رحم العلم قوي متين بين أهل العلم، فعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم جميعا أن يبينوا ذلك للناس وأن ينشروا ذلك، بل يبينوا هذا الرحم ليعلم الناس أن العلم ليس الظاهر فقط الذي يعني يسمعونه أو يقرؤونه، لا، الأداب والرحم التي تكون بين أهل العلم، وهذه كثيرا نراها. انظر لتعامل العلماء بعضهم مع بعض، الشيوخ بعضهم مع بعض، كيف يزورون بعضهم، يواسون بعضهم، ينصحون بعضهم، وهذه من أعظم أنواع الرحم العامة. هذا كله كنا نتكلم عن الرحم العامة والقسم الأول في الرحم العامة، ثم ندخل إلى الرحم الخاصة. وهذه الرحم الخاصة التي غالب التعريف عليها، لكن أخرت التعريف ليش؟ لغالب التعريف لغة واصطلاحا ستجده يعني أقرب ما يكون في الرحم الخاصة. والرحم الخاصة لو قلنا بأنها في لغة العرب على معنيين، المعنى الأول وهو بيت منبت الولد، وعند المرأة بيت منبت الولد، هذا هو الرحم. الرحم في الرحم الخاصة، الرحم في لغة العرب هو بيت منبت الولد والوعاء الذي في البطن. والرحم أيضا تطلق على القرابة. والرحم في اصطلاح العلماء، وهذا الاصطلاح اللي هو سيطلق على الرحم الخاصة، هو اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب، اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب من غير تفريق بين محرم وغير محرم. إن هناك سنقسم الرحم الخاصة إلى رحم خاصة بمحرم ورحم خاصة بغير محرم. إذن الرحم اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم بنسب من غير تفريق محرم أو غير محرم، كلهم أرحام. النسب هنا من جهة الأب والأم. الله عز وجل قال أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهنا الرحم هي بمعنى القرابة، فجاء رمز الأرحام هنا بالمعنيين. إذن إما نقول في مقصود به موضع تكوين الجنين أو نقول به القرابة صلة. طب ما معنى الرحم المحرم ورحم غير محرم؟ وأن الرحم لنبين لك الرحم المحرم كل شخصين لو بينهما رابطة، كل شخصين بينهما رابطة، لو فرد أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يمكن أن يتزوج. مرة أخرى، كل شخصين بينهما رابطة لو فرد أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكح، كالآباء والأخوة والأخوات. يعني الآن كل ما لو جبت علاقة بين اثنين واحد اعتبرته ذكر والثاني أنثى هل يتصح أن يتزوج؟ لو لم يكن يصح أن يتزوج إذن هذا رحم محرم، يدخل في ذلك الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأولاد، وطبعا وإن نزلوا وإن علوا أيضا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات كلهم رحم محرمي، يعني الآن هذه لهم الرحم وأيضا بينهما محرمية. أما الرحم غير المحرم ما عدا ذلك كبنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة والعكس، أبناء الخال للبنت وأبناء العم للبنت إلى غير ذلك، سواء كان على حسب أو ذكر أو أنثى، فيأتي العمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء بالنسبة لاختلاف الجنس سيكونوا ليسوا محارم لهم مع أنهم هم أرحام. وهذه معنى صلة الرحم الخاصة. والرحم الخاصة كما قلنا رحم القرابة من طرفي الرجل والأم. فإذا بينا الآن معنى الرحم العامة والرحم الخاصة، سننتقل إلى فضائل صلة الرحم في الدنيا وفي الآخرة، وهذه حقيقة كثيرة جدا. يعني من فضائل صفة صلة الأرحام في الدنيا والآخرة سواء كانت في الرحم الخاصة أو الرحم العامة، وقبل أبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سطر لنا من الأقوال التي أذكرها الآن في بيان فضائل صلة الرحم ومن الأفعال، يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء بداية مكة أنزل قوله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين فقام على الصفا فنادى على صفية قال اعملي فما أغني عنك من الله من شيء، نادى على العباس، نادى على فاطمة، وكل هذا كان بدأ بعشيرته وبدأ بالأقربين يدعوهم إلى الله عز وجل وينصحهم ويبين لا يغني عنهم من الله شيئا ويدعو الكفار منهم أن يسلموا، فكان هذا فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم بصلة أرحامه الذي قام وبينها أيضا، بل في أفعاله أيضا على عائشة رضي الله عنها ما كانت ما غرت من امرأة قط مثل غيرتي من خديجة في معنى الحديث، لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم كان يبر بها ويصلها بعد موته عن طريق صديقاتها، فكان يذبح الذبائح ويوزع اللحم ويدعو صديقات خديجة رضي الله عنها ليطعمهم ويعطيهم ويعني يضيفهم ويكرمهم، فلما رأت عائشة مما يفعله رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب أو خديجة من البر والصلة لها، غارت من خديجة معناها كانت متوفاة من ذلك، وهذا يبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صلة الرحم، وقد بيناه من قبل ما فعل مع أختي من الرضاعة وأم وعمه من الرضاعة، فكل هذا كان فعلا. وأما قولا فالحديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل صلة الرحم في الدنيا وفي الآخرة، ومنها حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم قال محبة في الأهل، مثراة في المال، منساءة في الأثر. وأيضا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا الأحاديث مفسرة لبعضها البعض لكن أنا بمر سأذكر الأدلة، ولكن إن كانت تحتاج تعقيب نبين، قال مروا ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، هذا قول لعمر، يتزاوروا ولا يتجاوروا، فكأنه قال الزبيدي ورحمه الله يشرح قول عمر يعني يقول يزور بعضهم بعضا، يبين على زيارة صلة الأرحام بعضهم ببعض أيضا، لأن ذلك بيورث أو يورث الألف الألفة والمحبة، ويورث بينهما أيضا يعني نبذ الكراهية والبغضاء. ثم قال ولا يتجاوروا، يعني إيش لا يتجاوروا؟ يعني لا يساكنوا بعضهم بعضا، هذه عتيبة، يعني لا يساكنوا بعضهم في محل واحد، قالوا لأن التجاور يؤدي إلى التزاحم في الحقوق قد يورث الوحشة ويورث رفع الحرمة والهيبة، اللي موجودة مع كثرة التجاور اللي موجود، وقد يؤدي أيضا إلى قطيعة وتضارب، فلذلك نهاهم عن التجاور لذلك أيضا. وهذا قول لعمر، إذا يبين فيه أن صلة الأرحام تقوي العلاقات الأسرية، مدعاة للحب وانتشاره بين أفراد الأسرة الواحدة، وأيضا توسع الأرزاق الحديث الأول وتزيد الأعمار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طبعا يزاد في أثر عمر النعم، وبيناها من قبل في مسألة الكتابة في اللوح المحفوظ، ويزاد له في رزقه، نعم قد يكون سبب من زيادة الرزق صلة الرحم أيضا. وصلة الرحم ليست متوقفة فقط على أهل الإسلام، يعني ممكن يصل الرحم أهل الكفر من أقاربه غير المعادين له أو غير المحاربين له، يعني المسالمين. ممكن أنه مع أن هذا قد يأتي مخالف لقول نوح عليه السلام لما قال الله عز وجل: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، فدخل في كل أرحام وغير أرحام. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله صالح. فيظن البعض بأن النبي استثناهم من الولاية، فهو لا فصل أهل العلم بأن إذا كان الكافر ممن كان يعادي فينطبق عليه ما قاله نوح عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان من المسالمين الذين لا يعادون فلا حرج من صلتهم. وأجل يوضح حديثا لذلك، أجل حديثا يوضح حديث أسماء رضي الله عنها لما دخلت لها أمها وكانت دخلت على كانت كافرة، وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرها وتصلها أم لا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع أنها كانت كافرة أيضا. وأيضا لما دخل أبو سفيان يزور حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة، فأرادت ألا تجلس على بساط النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه، لكنها سلم في أذكر في معنى الحديث أنه أرشد إليها أن تبره أيضا ولا تتوقف عن بره. ونقول للمرء صلة الرحم حتى مع الكافر، إن كان له قريب كافر له أن يصله، بس بالضوابط التي قد بيناها من قبل أيضا. مما يعين أيضا على صلة الرحم لأن هنا سنتكلم عن أسباب يعني تساعد المرء على صلة الرحم: ترك التكلف مع الأقارب، لأن أحيانا التكلف هذا يؤدي إلى قطع رحم، كل ما يحدث التكلف تلاقيه ويبتعد عن هذه المناسبات واللقاءات، فترفع يعني يعين على صلة الرحم أنك تترك التكلف. لا يشترط فيه الإنفاقات والتكلف في هذه المسائل الذي قد يأتيك الشيطان فيها فيمنعك من مزاولة أو الاستمرار على صلة الرحم أيضا. ومنها أيضا رفع الحرج عنهم، ولابد أنك ترفع الحرج عنهم، وأيضا ترك عتابهم بشدة، مش كل ما تراه تقعد تعاتبه، أنت ليه ما بتتكلمش، ليه ما بتسألش، ليه فعل وكنت وتسكت له وقفه، هذا سيؤدي إلى عدم استمرار صلة الرحم بينكم أيضا. بل تحمل كلامه على أحسن المحامل، ولو ورد لك كلاما قاله أو موقف تحمله على أحسن المحامل، إحسانا بالظن بأخيك المسلم أو بأختك المسلمة أيضا. فإن عاتبه حتى أحد أرحامه أو أغلظ عليه بتقصير في حقه لا يجاريه في العتاب، بل قد يعتذر له إن كان حقا مقصر، أو يعني يوضح له ما استطاع، لكن لا يقابل العتاب بعتاب ولا يقابل التعنيف بتعنيف أيضا له. أيضا من الذي يساعد على يعني يعين على صلة الرحم الاعتدال في المزاح مع بعضهم البعض، يعني هذا لابد يكون فيه نوع من يعني في تباسط لكن ليس شديدا، بحفظ المكانة والهيبة والقدر، لأنه حتى لا يؤدي كثرة المزاح إلى خصام بعد ذلك وإلى يعني وإلى قطيعة من ذلك أيضا. وتجنب الجدال العقيم، أنت تزور وتسأل عنه قد يكون مختلف فكريا، قد يكون ليس على درجة يعني تدينك مثلا أو شيء، فليس كلما تجلس تجنب أن تجادل كل مرة في نفس المواضيع، أنت ترى عليه بعض الأشياء فأنت تظن أنك أنت ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فكل ما تجلس معه تذكره وتقعد تلقح عليه بالكلام كما يقال أو عنده، فأنت هذا سيجعله ما يريد يجلس معك، فلا بد يكون عندك أيضا نوع من الترك هذا الجدال العقيد. نصحت مرة وبينت، فليس كل ما تراه تذكره بذلك أو تتكلم معه أيضا. لا شك أيضا من حمل الهدايا له هذا شيء يساعد على صلة الرحم، ولأن الهدية بتجلب المودة لا شك في ذلك أيضا. ومن ذلك أيضا أن المرء يعني هذه حقيقة قد فقدوها الأجيال الجديدة، وكلنا مقصرين في ذلك. بعض الأبناء ما يعلمون أقارب العائلة للأب والأم، يعني ممكن يعرف مثلا فقط القريبين، لو ليه أخ لكن لا يعرف عماته ولا خالات أبوه، مش خالته هو، عمات أبوه، خالات أبوه، ولاد أعمام، ولاد الأخوات إلى هذا، وكذلك عند الأم. وهذا تقصير على الأب والأم أن يجلسوا يعرفونهم، يتعهدون أوقاتا يجعلهم يزورون هؤلاء. هذا من باب المسألة، ليست لك مصلحة غير أنك تقيم سنة، تقيم عبادة لله عز وجل، بل تعود الابن والابنة على صلة الرحم. يأتي المواسم وغير المواسم يتصلون بالأقارب، أو يروك أنت تفعل ذلك، لأن الأب والأم هم القدوة، فيرون الأبناء والبنات آبائهم وأمهاتهم يعني يصلون أرحامهم، فلا بد لهم أن يعرفونهم بالعائلة وغير تدوين يعني تدون الأسماء وتذكر وتسجل، ويبقى معروف شجرة العائلة كما يقال. كل هذا كان قديما معلوم، لكن مع تباعد يعني تغير الزمان وتباعد الناس كمان واشتغالهم بالدنيا، أدى ذلك إلى نشأة بعض الأجيال بعيدا عن أقاربهم في يعني الأبعد منهم أيضا. ومن أيضا الذي يعين على صلة الرحم أن المرء دائما يصلح يسعى لإصلاح ذات البين، يعني كلما تسمع أن فيه إشكال بين حدث في العائلة من أحد، فأنت تبادر على إصلاح ذات البين، وهذه هذه عظيمة جدا، لأن هذه تؤدي بعد ذلك إلى زيادة صلة الرحم بين الأقارب وغير ذلك. وهذا أفضل ما يكون في لقاء شهري أو لقاءات كل فترة تعين على صلة الرحم، ولو فيه مشحنة حدثت كلام فعل يزال ذلك عن طريق هذه اللقاءات أيضا. من أهم الأمور التي تعين على صلة الرحم قسمة الميراث بين الأقارب في أسرع وقت ممكن. كنت جالس أول أمس في جلسة أيضا، سبب الإشكال كله فيها وفيها مشحنات وحدثت بين أناس هم أقارب، يعني أن الوفاة حدثت من 12 سنة وإلى الآن لم يقسم الإرث، وماتت أم البنت، البنت ماتت أولا ثم ماتت البنت متزوجة من ولاء أبناء وزوج، ثم يعني أمها تارث في البنت، ثم ماتت الأم، فأصبح كمان الآن والأب قبلها مات، والأم البنت التي ماتت لها إرث في أبيها لم يكن يقسم، فدخلت الإشكاليات إرث، وجلسوا الآن في يعني كلهم يحتاجون إلى المال، فحدث ما حدث ما الآن من المشاجرة. كل هذا ليش؟ تأخير وتوزيع الإرث، يترك الإرث بالسنوات بعشرات السنين لا يوزع، وهذا لا شك يجعل في القلوب شيء، وكل واحد يذكر الثاني 12 سنة فلانة ماتت ما أخذنا الإرث، ثم ماتت الأم بعد 5 سنوات، ثم ماتت كذا وقبلها الأب، وكل هذا يورث شحناء وبغضاء قد لا يتقابلون بهذه الأمور. فمن أسباب تجنب قطع الرحم واستمرار صلة الرحم تعجيل قسمة الميراث، هذه مهمة جدا حقيقة، وكل واحد يأخذ نصيبه حتى لا تكون هناك خصومات. هذه أيضا، لذلك هناك هذه كلها أسباب تؤدي إلى صلة الرحم، لكن في كيفية وسائل صلة الأرحام حتى نغطي المسألة لم دخلنا فيها يعني بقدر ما نستطيع. وسائل صلة الرحم حقيقة إما بالفعل أو إما بالقول، وهي تختلف باختلاف الأعراف والأزمان والأمكان، خاصة في زمننا بعد تطور وسائل التواصل وغير ذلك. فأولا الصلة بالفعل، وهي بالزيارة، كانت قديما ما فيش حاجة معروفة غير الزيارة، قبل حتى زور الهواتف في الأرض من زمان كان صلة الأرحام بالزيارات، تكون بالزيارات، وهذه لا شك من أعظمها للالتقاء الأبدان والالتقاء في المكان والنظر بعضهم إلى بعض وغير ذلك، فهذه لا شك فيها نوع من الإكرام وفيها استئناس، يستأنسون بعضهم ببعض أيضا، فهذه منك تصل بالزيارة أو تصل بالاتصالات. الآن اتصالات سواء الهواتف ورسائل عبر البرامج التطبيقات، وهذه التي تسأل على بعضهم ببعض، هذا وسائل. أو قد تصله بالمال، يعني ممكن ما تقابله ما تكلمه لكن ترسل له مثلا عنده احتياج لشيء وغير ذلك بالمال، أو تصله بالخدمة، أنك تخدمه في أمر تعلم أنه عنده يريد خدمة معينة أو شيء معين فتقضيها له أيضا، بل قد فقط بالسلام تمر فتراه فتسلم عليه أو تتصل للسلام فقط أو تبعت له سلاما مثلا أو غير ذلك أيضا. فكل هذه كما قال علماء هنا صلة الرحم قد تكون بالمال، قد تكون بقضاء الحوائج، بالزيارة، بالمكاتبة، بالمراسلة، بالاتصال. لذلك نقول إجابة الدعوة إلى الطعام من أعظم شيء. لما يدعوك إلى طعام طبعا هو محدش بيدعي ما بيروحش، لكن أيضا ممكن يعني ممكن أنت لا تذهب لأنك شيء في صدرك، لكن لما تلبي له الدعوة هذه عظيمة جدا. لذلك نستأنس بك أنك لبيت له الدعوة وقدمت إليه، فهذه حق أصلا من حقوق المسلم عامة، ده حق عام إجابة الدعوة دي. حتى لذلك أوجب العلماء إجابة وليمة العرس على الراجح، وإن كان الباقي الولائم من المستحب، لكن هذه حقوق عامة، لكن تكون أكد مع الأقارب والأرحام. لما تأتي المواسم ويدعوك إجابة الدعوة من أعظم وسائل صلة الرحم، وإن كان فيها منكر فيها تفصيل، هب أنه دعاك لوليمة وفيها منكرات، لعرس وفيها منكرات، لمناسبة وفيها منكرات أيضا، فيها معاصي أو شيء، لزمك الحضور والإنكار. أقول لزمك الحضور لصلة الرحم، هتقول لذلك، ولزمك الإنكار لأنك مطالب بإزالة المنكر. لأن لو قلنا بأن إجابة الدعوة خاصة لو عرس واجبة يبقى تجيب وتزيل، لا أستطيع أزيل، لا تزيل، لكن إن زهق لكن الإجابة واجبة نعم، وإزالة المنكر واجبة نعم، فتذهب وتزيل المنكر في ذلك. إن لم يقدر على الإنكار لا يحضر، هذه في العموم، لكن لو بباب الأرحام أولى، الدعوة من الأرحام أولى. ليش بقى فرض ثالث؟ الأول كانت إجابة الدعوة فقط، هذا في العموم، والثانية زالت المنكر، زاد عليها صلة الرحم. لو جاءت لك الدعوة من الأرحام فيقول فيها ثلاثة حقوق: صلة الرحم، ثم إجابة الدعوة، ثم إزالة المنكر. ده لو فيها منكر، لو لم يكن فيها منكر لله الحمد، يبقى فيها إجابة الدعوة وصلة الرحم، فلك فيها أجران أيضا بذلك أيضا. من أيضا من وسائل صلة الأرحام عيادة المريض، لما وهذه فرض كفاية على الراجح، لأن حق المسلم على المسلم أيضا، هذه برضو أيضا رحم عامة لو قلنا بين المسلمين، لكنها قال في حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فسأل عن سعد بن عبادة، قال: كيف أخي سعد بن عبادة؟ كان مريضا، قالوا: صالح. يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ يعني كأنه يسأل من يعوده منكم، هو لم يأمرهم بعادة سعد، لكنه قال: من يعوده منكم؟ يعني كان يبين أن من الصلة أنك تعود. فهذا يبين لك أن هذا من باب أولى لو كان في الأرحام، عيادة المريض والسؤال عنه وزيارته. أيضا من وسائل صلة الرحم اتباع الجنازة، في جنازة الأرحام يعني من مات منهم، واتباع الجنازة كانت فرض كفاية، لكنها أيضا نقول من ذوي الأرحام والجيران كمان أيضا، هذه مقدمة على غيرها أيضا. من أيضا المشاركة كما قلنا في الأفراح، المشاركة في المواساة كما قلنا في المناسبات، أيضا تشاركوا في تواسيه في الأحزان، وهذه أيضا من أنواع التمك كما بين. أيضا من وسائل صلة الدعاء، إن لم تستطع لا تتصل ولا تتكلم ولا تصل بالمال ولا هدية ولا شيء، تدعو له، تدعى للأقارب، أن تدعو إن دعوة المرء لأخيه المسلم المظاهر الغيب مستجاب، فكيف لو كان يدعو لأرحامه أو لأقاربه بذلك، يدعو لهم بالخير والصلاح بالهداية والتوفيق، كم من يتذكر أقاربه ويدعو لهم بذلك خاصة في أوقات الاستجابة التي هي معلومة، فتدعو لهم بذلك، فهذه من الصلة التي بينك وبينهم لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكنها صلة يأجرك الله عز وجل عنها أيضا. ومنها أيضا النفقة، الأعظم بقى الوقت طيب إن شاء الله نقف صايم عزيز طبعا شيء نقف طيب نكمل إن شاء الله وسائل أو نكمل إن شاء الله بعد الخطيئة والسلام على الصلاة والسلام عليكم لكم الله خير كل قولي هذا السلام عليكم الله وبركاته سبحانك الله وبحمدك السلام عليكم. نحمد الله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ما زلنا في الكلام عن الرحم وصله الرحم وندخل الان في الكلام عن قطيعه الرحم بيان قطيعه الرحم وصله الرحم واهميتها تبقى في المسلك الدعوي فيه ان نتكلم عن قطيعه الرحم وعقوبه قطيعه الرحم سواء في الدنيا وفي او في الاخره وبين قطيعه الرحم وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذنب اجر معجل يعجل ان يعجل الله لصبوح الدنيا ما يدخله في الاخره من البكي من دم أجر يعجل الله رحمه الدنيا ما يدخله رزق طول العمر وقطع عمر سبيل وصل العمر وقلة الرزق بذلك وقاطع الرحم لكن كبيرة من كبائر الحكم إذا مات على ذلك بغير تبقى نعوذ بالله من ذلك إذا الحكم وقاعد الرحم يدخر له العذاب الآخرة ثم القيام لم تتركوا رحمة الله عز وجل وفي المكتب في الكبائر ودليل ذلك حديث ابي بكر لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم اذا تكون قطيعه الرحم ايضا سبب لعدم دخول الجنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قطع رحم طبعا دخول الجنه ليس اما نقول يدخل الجنه الذين يدخلون الجنة إنه مآلا أن يدخل الجنة المتع صوت مقطع هو بيروح ويأتي والله مش عارف ليش الإشكال والآن في صوت الآن في صوت إيش؟ في صوت؟ الصوت الآن موجود. طيب. قلنا أيضا من أسباب قطيعة الرحم من الانقطاع الطويل فترة طويلة عن الأقارب. يعني الإنسان لما يقطع التواصل مع الأقارب فترة طويلة ستجد الوحشة بينهم وعدم يعني الحافز على أن يوصلهم بعد ذلك فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. ذلك دائما المرء ما يترك نفسه أوقاتا طويلة لا يسأل عن أرحامه ويتواصل معهم. أيضا من أسباب قطيعة الرحم كما قلنا العتاب الشديد. واللوم والتقريع كلما يتقابلا يحدث ذلك او يتبادل العتاب واللوم والتقريع فيؤدي ذلك الى كل واحد يذهب في مقابله الاخر او هو يذهب انه يتكلم او يذهب اليهم ايضا او التكلف الزائد كلما يجلسون يتكلفون اموالا كثيره في الجلسات واللقاءات فتجد يعتزل كثيرا لانه يجد ان يتكلف الامور وهذا لا يعني يجب ان تكون الزيارات لا يشترط فيها الكلفه والنفقات ولغير ذلك ايضا ايضا انشغاله بالدنيا وهذه انا ارى هي اكثر الاسباب قطيعه الرحم الانشغال بالدنيا وتجد ليل نهار اما في العمل في الرزق تعهد اولاده تعهد امور بيته يعني تدور الايام والليالي والاسابيع والشهور فتجد لا يواصل يتواصل مع الارحام بسبب انشغاله بالدنيا انشغالا كثيرا هذا ممكن يؤدي الى ايضا الى قطيعه الرحم ايضا لذلك الخلاصه في هذه المبحث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لخص لنا او الاسلام بان الوصل على ثلاثه مراتب الاول المرتبه الاولى وهو يسمى الواصل والثاني يسمى المكافئ والثالث يسمى القاطع فالواصل هو الذي إذا قطعت الأرحام وصلها هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل كالمكافئ. طب المكافئ إيش؟ المكافئ من وصله يصله، واحد يزوره هو يرد له الزيارة، يسأل عنه فيرد عليه السلام. طب الذي لا يسأل عنه ولا يسأل عنه، وده الفرق البعيد بين الواصل والمكافئ. ليس الواصل كالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو حريص دائما على وصل الأرحام والصلة بينهم، هو الذي يسأل حتى وإن قطعوه هو يسأل. حتى كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أصل أرحامي وهم يقطعونني، وقال إن كنت كما تقول وكأنك تذر أو في وجوههم التراب، أو كما جاء في معنى الحديث يعني أنت الآن أو المل، نقول المل نعم. فهنا كأنه هنا يبين لك أن الواصل هو الذي يبادر، المكافئ الذي إذا وصل يكافئ. سلمت عليه في العيد يسلم عليك في العيد اللي بعده، اتصلت عليه في مناسبة تسألك في مناسبة، هذا يسمى المكافئ، هو الذي يصل من وصله فقط. والثالث القاطع، وهذا نعوذ بالله من ذلك، الذي لا يصل أرحامه حتى وإن وصلوا لا يصل، حتى وإن وصلوا لا يصل. وهذا كله يتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا من إذا قطعت رحمه رحمه وصلها. طب الواصل هل له ضبط؟ على حسب الأعراف كما قلنا، إنه بعض الناس تسأل طب أسأل كل الدين، عندي عائلتي كبيرة كل يوم لو عدت أفعلهم ولا كل أسبوع، فقلنا يعني ليس هناك ضابط في المسألة، يعني المهم إن لا يحدث القطع. أردت أن يكون السؤال كل شهر كل شهرين كل ثلاثة، اجتماعات في أوقات، وتصل السلامات، أو بعض تتصل بعض ترسل رسائل بعض تزور وهكذا. المهم أنه بعض يكون وصلك له ليس بالسؤال بس بالمال، إذا كان فقيرا فتعطي تنفق عليه، ومن أفضل النفقات على ذوي الأرحام، لك أجر الصدقة وأجر الرحم، يعني زيادة على أجر الصدقة أصل أي صلة الرحم، فتتصدق وتنفق على الأقارب الفقراء. هذا فيه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق على ذي الرحم صدقة وصلة، وهذا يحبب لك أنك لما تريد تتصدق أو تهادي ابدأ بذوي الأرحام خاصة لو يحتاجون لذلك، أخذت أجر الصدقة وأجر الصلة أيضا. فكل هذه طبعا أن تكون فيها المرء عند وصله إلى أرحامه أنه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيل. طيب كل هذا كان تمهيدا للمسألة معنا في الباب، لا تمس الباب يعني ككتاب العقائد والمسائل التي قد تكون فيها إثبات العقائد، بيان طبعا صلة الرحم وما ما يخصها من المباحث، لكن هنا الحديث فيه إشكاليات لابد أن نبينها. وهل هذا الحديث والروايات الأخرى تثبت صفة الحجز لله الرحمن أو حق الرحمن أو منكبي الرحمن؟ انظروا للروايات، قالت حق منكبي بحجز الرحمن، وبأن أن هذه الحجز مقعد الإزار وكذلك الحق والمنكبي لغير ذلك، فهل هذه أضيفت النياء قال أضيفت إلى الله عز وجل حجزة الرحمن حقوي الرحمن؟ هل الحق والحجزة حجزة صفة من صفات الله أم ليه؟ إنها أضيفت، فهل هذه وإحنا نعلم أن الإضافة على نوعين، إما إضافة أعيان تشريف أو إضافة صفة لصفات، مضبوط هذا النوعين إن هو فيه الإشكال يكون موجود هنا. فهذه هل نثبت لله عز وجل صفة الحق والحجزة والمنكبين أو كما جاءت في الروايات، أم ليست صفة لله عز وجل؟ وهذا مما اختلف عليه حتى اختلف فيه أهل السنة، هذه من مسائل المشكلة حقيقة، لأن الخلاف ليس فقط بين أهل، طبعا هم المبتدعة ذهبوا مباشرة إلى أن الحديث يؤول كما ذكر الرازي والخطابي في ذلك. فالرازي أيضا قال هذا من الحديث الذي يجب تأويله، ذلك رد عليه ابن تيمية في هذه المسألة أيضا، وأيضا الخطابي قال ذلك هذا من الأحاديث التي تؤول، وكأنه لم يعني لم يخلف بذلك أيضا. وبعض أهل العلم كابن تيمية وغيره قالوا أن هذا الحديث من جملة أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أن تمر كما يمر غيرها من الأحاديث في مثل هذه الصفات. وأيضا القاضي أبو يعلى قال اعلم إنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأن الحق والحجزة صفات ذات لا لا على وجه الجارحة. والبعض لا على وجه الجارحة والبعض، أو البعض يعني اللي هي الجزء. فقال وأن الرحم آخذ بها لا على وجه الاتصال والمماسك. ده يثبت يؤصل هذا قول يعني على من يرى بأنها صفة، حتى يرد على من يظن. فقال إذن هي على هي صفة ذات لا على وجه الجارحة والبعض أو البعض، والرحم أيضا آخذ بها بحجز الرحمن أيضا، فبحق الرحمن لا على سبيل المماسة ولا على جوازير الاتصال، بل تطلق ذلك تسمية كما أطلق الشرع. ونسب ذلك كما ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله، وهنا ظاهر كلام الإمام أحمد، انتهى كلامه يعني، وينسب ذلك أيضا إلى الإمام أحمد. إذن هل الظاهر من معنى الحديث أن لله عز وجل حق على وجه الحقيقة، فتتعلق الرحم بربها عز وجل وتناشده أن يعيذها من قاطعها، أما أن ذلك كناية؟ وهذا القول الأول لأننا نقول لسه ما، أو من ذلك كناية عن شدة حق، أو من كناية عن شأن حق الرحم، يعني كناية عن شدة حق أو شدة شأن حق الرحم وتعظيم شأنه، فأضيفت إلى الله عز وجل تكريما لها وتشريفا. إذن عندنا الآن نزاع، هل إضافة لله صفة لموصوف فتكون تعمل كده أنا أمس أنت بتعمل كده يعني بتنفي؟ طب أنت فصلت فيها يعني؟ طب ما ليش بتنفي؟ نفسيا كأنك يعني عملت كده من شوية. طب ليش نفسيا؟ هي ممكن تكون صفة من صفات، إيش الإشكال؟ ما زلنا نتكلم يعني، ما تعتقد ثم تستدل. أنا رأيت فيك اعتقادا أولا ذاك أوقفتك، خذ الكلام أولا استدلال ثم تعتقد بعد أن يجيك الأدلة، فما تعتقد مسبقا فلما تجيك الأدلة تحولها إلى اعتقاد، وهذا الإشكال اللي بقع فيه من وقع في التعصب أو في الاعتقاد أولا ثم الاستدلال على اعتقادي. لا، استدل أولا أتي بالأدلة ثم اعتقد بعد أن تأتي بالأدلة، حتى لا يكون عندك من الأصل اعتقاد يعمي عليك المسألة مجردا. هذه في كل المسائل ليست هنا فقط. بارك الله فيك. فإذا إما نقول إن هي إضافة صفة لموصوف أو إضافة تشريف، ولكن أنا هذا الخلاف، هذا أصل الخلاف، وهذا يعني موجود عند أهل السنة في من قال بالأول ومن قال بالثاني. ذلك ليس الخلاف بين أهل السنة المبتدع فقط، المبتدع كلهم طبعا خلاص أخذوا الحديث على باقي الأحاديث الأخرى في التأويل، لكن أهل السنة بعضهم قال إنه صفة من الصفات وأثبتوا الصفة لله. وصنيع، أقول صنيع بعض أهل السنة أنهم لم يعتدوا به على سبيل الصفات، وجعلوه على سبيل التشريف والتعظيم لها، واستئناسا كما سيأتي معنا بحديث عائشة أيضا، واستئناسا بما فعل علماء الحديث وأساطينهم من ذكر هذه الأحاديث ولم يشيروا إليها أنها صفات. إذن الآن أنا بس أريد قبل أن نسرد يعني أن نقول قول الأول السنة أنا قلته إجمالا، بس أريد يعني أقف عند ضوابط ذكر أهل العلم في مسألة، لأن أنا ما قلت الخلاف موجود بين أهل السنة هنا، إذا المسألة فيها خلاف، ودي مسألة قد تكون علمية عند البعض، والبعض يشكل عليه لما يكون في مسألة علمية يعني اعتقادية علمية يعني يكون فيها خلاف، فأقول لك لا ما تشكل على نفسك، لكن أول أضبط هذه الضوابط التي غالبها مستوحاة من كلام الشيخ سالم التيمية نستنبطه منها. أول شيء أن كون الدليل المعين يدل على مدلول معين، هذا من مسائل النظر والاجتهاد، وظهور الدلالة أو عدم ظهور الدلالة أمر نسبي، يعني حسب ما يترجح عند المجتهد ويبدو لنظره في الأدلة. إذن الخفاء والظهور للدلالات التي هي مستخرجة من أدلة معينة، هذا أمر نسبي إضافي، يعني قد يتضح لبعض الناس أو يتضح للإنسان نفسه في حال وفي حال لا يتضح له، يتضح لبعض أهل العلم. فده أول ضابط لابد يعني تقف عنده. الضابط الثاني، لا يلزم من كون المسألة من مسائل العلم أو العمل أن تكون من باب القطع أو الضرورة التي لا تحتمل نظرا ولا خلافا. يعني لا يشترط أن تكون المسألة سواء كانت في العلم أو في العمل أن يكون الفصل فيها من باب القاطع أو الضرورة التي لا تحتمل لا نظر ولا خلاف. لا، ده بكثير من مسائل العلم والعمل كان فيها الاجتهاد والنظر والاحتمال، لا يشترط أن تكون على سبيل اليقين بذلك، بل قد يقطع العالم بأمر هو يقطع به لم يعلمه غيره، فضل عن غيره ممكن ما يظنش أصلا أنه مقطوع به، يعني لا إما يظن أو لا يعلمه وهو نفسه يقطع به. يعني ممكن تجد عالم يقطع في مسألة وعالم الآخر لا يظن فيها، لا يقول فيها بالقطع، يقول بالظن، بل عالم آخر لا يعلم عنها شيئا. فكثير من مسائل العمل قطعية، تبع العمل، فمن عمل الفروع الفقه والأشياء كثير، وكثير من مسائل العلم للاعتقاد ليس قطعية أيضا. وكون المسألة قطعية أو ظنية هذه من الأمور الإضافية أيضا. يعني ممكن تكون المسألة قطعية عند رجل، كأن يكون الرجل هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فدي عنده قطعية، ورجل آخر عنده ظنية نقلت له ولم يسمعها، ورجل آخر لا يعلمها أصلا، ما وصله هذا الدليل ولا هذا الحديث فلا يعلم به. فإذا هي المسألة تختلف، هذه المسألة تختلف على حسب ظهور الدليل القاطع. قد يظهر لأحد الدليل أنه قاطع، ويظهر لغيره أنه مظنون، ويظهر لغيره أنه لا يوجد دليل أصلا ولا يعلم بهذا الدليل، هو لا يعلم به، فعنده لا يوجد دليل هذه المسألة. الضابط الثالث أن من المسائل نوعان، مسائل كبيرة مشتهرة ومسائل دون ذلك. لو كانت المسائل سواء في العلم أو في العمل كبيرة مشتهرة، هذه لازم نطالب فيها باليقين. هو ليش الإشكال أنا بقول أن بعض أهل العلم يقول لك إيش؟ من الناس من يقول من أن مسائل الأصول لا يجوز التمسك فيها إلا بأدلة يقينية لا ظنية، وهذا ليس كلاما صحيحا. بعضهم يقول مسائل الأصول يعني العلمية لا يجوز التمسك بها إلا بأدلة يقينية لا ظنية. قلنا لا، لابد تقسم المسائل التي طولبنا فيها باليقين هو اللي لابد لها أدلة يقينية. يعني اليقين في الوحدانية لابد أدلة يقينية، اليقين في الإيمان بالرسول لابد لها من أدلة صلى الله عليه وسلم من الله يقينية، الإيمان باليوم الآخر أمرنا فيه باليقين فلابد الأدلة تكون يقينية. لكن في أمور لا يجب فيها اليقين، تفاصيل الثواب والعقاب، ما تصح تأخذ تذهب لأحد الأمة وتقول له أنت لابد يقينا تؤمن بكذا وكذا وكذا في التفاصيل، لا. بعض معاني الأسماء والصفات قد تأتي بالاجتهاد بالظن ليست باليقين أيضا. إذا لم يكن فيها دليل قاطع هذه المسائل وأنت لم تؤمر فيها باليقين، يكفيك فيها غلبة الظن، ما تحتاج أن تقول لابد من دليل يقين. وكل ده تمهيد لأن المسألة هذه صفات، فإن لم يكن فيها دليل قطعي، هل أنت تقول لا أنا ما لم فيش فيها دليل قطعي أو يقيني لا أقول بها؟ لأقول لا. لكن أيضا قد لا تنكر على من لا يرى إثبات ما يراه، لأن هذه ليست من المسائل الكبيرة المشتهرة، ممكن يعجز اختلاف في بعض الصفات بإثبات بعض الصفات، هو يرى العالم يرى أن هذا دليل فيقول به، والعالم ترى أن هذا الدليل لا مظنون ليس قطعي، أو لا يراه دليلا فلا يقول به، فهذا لا، هذا لذلك البعض لا ينكر بذلك. لذلك هنا المسألة التي معنا حدث فيها هذا الاختلاف عند أهل السنة أيضا، وبعض أهل العلم كما ذهبوا إلى أن هذا من أحاديث الصفات فأضافوا الحق إلى الله عز وجل، وقالوا هذا من إضافة الصفة للموصوف، وهذا الذي قلته أثبته الإمام الشيخ سامي تيمية لما قال هذا من الأخبار التي يقره من يقر بنظير ذلك، والتنازع فيك التنازع في نظير. يعني نظير كل بقى صفات الفعلية وغيرها التي هو بيخذ يعني نثبتها على ظاهر أهل السنة والجماعة كالضحك والمحبة وغير ذلك والوساق والقدم واليد كما سيأتي معنا. وأيضا كما ثبت عن القاضي أبي يعلى وشيخه أبي عبد الله بن حامد ونقله عبد الله بن حامد عن الإمام أحمد لما قلت أنا الكلام اللي قلته الآن، قال يمضى كل حديث على ما جاء، يعني كما جاء الحديث كله، هنا فيه إضافة إلى الله بصفة من الصفات. فإذا هؤلاء قالوا بأنها هذا الحديث يثبت به صفات الله عز وجل. طب لقول الثاني ليش قالوا به أو ليش جاء عندنا قالوا ليس بحديث صفات؟ اللي جعلهم بعض أهل العلم يقولوا به، قالوا لما تتبعنا أئمة الحديث ذكروا هذه الأحاديث كالبخاري ومسلم ومن كان في السنن وعادات يبوبون، فقالوا البخاري ذكر ومسلم ذكر ولم يبوب البخاري ولا غيره من أئمة الحديث هذا هذه الأحاديث التي رووها في هذا الباب ولم يبوبوها على أنها صفة من صفات الله عز وجل، فكأنهم يروا بأن هذا الحديث خارج عن الصفات ليس من الصفات، وأنه كناية عن تأكد حق الرحم كما جاء كما قلنا في وشأنها، ويدعمون ذلك لحديث عائشة الآخر الذي قالت فيه بأن الرحم شوزنا هات هنا لأن قال فيها إيش؟ أيوة نعم أريد هذا. قال نعم 39 خلاص خلاص موجود اهي. قالت تصل من وصلها وتقطع من قطعها الرحم شجنة الرحمن او شجنة الرحمن اصلها في البيت العتيق، فاذا كان يوم القيامة ذهبت حتى تناول حجرة الرحمن. فقالوا هنا في رواية بالبيت العتيق ورواية بحجرة الرحمن، فحملوا هذه على تلك، وقالوا هذا يعني حملوا هذه على تلك، فقالوا هنا بأن الرحم ذكر هنا ليس كصفة من الصفات بل هي كناية عن شدة يعني نقول عن كناية عن تأكد حق الرحم كما جاء في الحديث، خاصة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، ومنها رواية أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته أيضا. فأصحاب هذا القول استندوا الأمرين، الأمر الأول حملوا حديث عائشة على أن هو المكتوب هنا بأن هي ستلتحق أو تمسك بما العرش بالبيت العتيق، والأمر الثاني قالوا بأن علماء أهل الحديث لما رأوا الحديث لم نجد منهم كثيرا منهم لم يعلقوا على هذه الحديث بينما حديث الصفات. وأصحاب القول الأول قالوا لا نؤمن بها كما جاء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنا بالله وما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قالوا طب إيش هذه الجملة فيها إيه؟ نقولها كتير جدا. قالوا هذا يشمل ما ظهر لنا معناه وما لم يظهر لنا معناه. هو إيش الإشكال عندما نفى من المؤولة طبعا المعطلة؟ ليس أهل السنة لما نفوا هؤلاء الثانيين أوله لأن ظنوا أن هذه سيكون فيها نوع من إيش البعضية الجارحية أن فيها بعض أو جاء أو أنها جارحة من الجوارح أو أن فيها مماساة من كيف تتعلق بحجز الرحمن، فإلا لما يكون هذا يستلزم من المشابهة فيستلزم من التجسيم فأرادوا أن يردوها لذلك. لكن هنا أهل السنة من قال بالقول الثاني من أهل السنة الجماعة لم يقولوا بسبب هذا القول الذي ليس أصولنا عندها، هم رأوا بأنها لم يذكرها علماء الحديث على أنها صفة لما ذكروها وبوابوا لها، وخاصة أن هناك روايات أخرى تدل على أن هنا إيش بعضهم قال بأنها لها رواية أخرى بعرش الرحمن أو بالبيت العتيق اللي موجود فيها بالبيت العتيق نعم، وأنها تحجز هناك أو تعود هناك، فقالوا بهذا المقصود هنا تقدير بحجز الرحمن بحجز البيت العتيق أيضا ليس يعني جمعوا بين الروايتين. والذي قول القول الأول لو قلت بالإضافة هنا نرجع بقى هي إضافة موصفة لموصوف أم إضافة تشريف؟ لو نظرت للرحم، الرحم في الكلام عنها أنها معنى يعني الناقة عين، لو قلنا عيسى روح الله الكعبة بيت الله، فقالوا الرحم هي معنى، لكن من آثارها طبعا قول الأرحام، لكن هي الرحم معنى، فيقوي ذلك أنها على الإضافة صفة لموصوف وليست صفة لتشريف أو تكريم لها أو غير ذلك. فهنا على الراجح والله أعلم بأن المقصود هنا أن هذا الحديث هنا الحق أنه صفة صفة من أحاديث الصفات أو حجز الرحمن من أحاديث الصفات على أصحاب القول الأول، وإن كان خلاف قوي جدا عند أهل السنة، يعني لا إنكار فيه، من رأى بالقول الثاني لا ينكر عليه فيه، لأنه يعني فيه ما فيه من القوة أيضا بذلك، وإن كان طبعا لو قلنا بإثبات الحق لله عز وجل فهو ليس بائنا عنه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا طبعا قالوا شيخ سامي تيمية لما في نقد التأسيس كان يرد على الرازي وغيره أيضا، فأثبت أنه من هذا الحديث من حديث الصفات. وأصحاب القول الثاني كما قلنا بيانوا بأنها المقصود منها حتى لا يكون المقصود من ذلك هو علو شأنها وقدرها وحقها الذي أعطاه الله عز وجل. من المعاصرين طبعا من قال بالقول الثاني شيخ الألباني، القول الثاني لأنه على سبيل ليست من أحاديث الصفات يعني. والقول الأول قد بيناه فيما فيه من ذلك أيضا. إذا نقول الصحيح والله أعلم بذلك أن الحديث من أحاديث الصفات ولا داعي لي يعني تأويله صح بالقول بقول التأويل يعني، وأن الرحم قد تعلقت بقوائم العرش وتعلقت أيضا بحقوق الرحمن، إن هم قالوا تعلقت بقوائم العرش فهذا الأصل، وتعلقت بحقوق الرحمن يبقى هي الأصل أن المقصود بها العرش، عرش الرحمن تقديرا الذين قالوا بالقول الثاني. والقول الأول قالوا لا، الرواية الأولى على كما هي تعلقت بالعرش قوائم العرش يعني، وتعلقت بحجزي الرحمن، هذا نثبتها وهذه نثبتها، وقالت كما قالت من وصلني الله قد وصل ومن وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وهذا هو الراجح الصحيح قياسا او ثاريا او نسير على الاصل عندنا من قواعد السنه والجماعه في حمد الالفاظ على ظاهرها ولا ذلك ايضا. لكن لو قلنا من تبنى القول الثاني فلا انكار عليه في هذه المساله، لكن طبعا ليست على اصول المبتدع على ما بينت انا، لان هذا فيه اختلاف عند اهل السنه بصراحه على اثباتها من حديث الصفات قبلها. كان هذه المبحث العقائدي في المساله، و بعضهم ايضا لابين تاكيدا لقول هذا القول الاول على انها من الصفات، قالوا معنى الرحم، طبعا الرحم المعلوم ان الرحم مطلقا يعني كما قلت يدل على معنى كل مشترك بين كل قرابه، اذا الرحم معنى، الرحم كمعنى، ودلت النصوص على ان القرابه صله تستوجب حقا للقريب بحسب حاله ودرجته، ذلك الله عز وجل أثبت يعني منع حرم القطيعة، وأثبت من يصلون قال والذين يصلون ما أمر الله أن يوصل، وقال في الذم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وقال تعالى أيضا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أبو هريرة فسرها ذلك على قطيعة الرحم أيضا، فقالوا هذا الرحم هنا يشبه فيها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل لما قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ونحن نثبت لله صفة الكبر والعظمة أم لا نثبتها، فلم يقولوا بأن لا نجعلها مع أن قال إزاري وردائي، هو يقصد أنه هذا الأسلوب في هذا الحديث يشبه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي ايضا، فقالوا هذا يجعل ان احتماليه ان هذه قال هنا ان الرحم تاخذ بحجز الرحمن ان هذا من المعنى، فاذا هو يثبت كصفه الحق يثبت كصفه وليست المساله على التكريم والتشريف، هذا يعني على نفس اسلوبي حديث او نفس مشابهه حديث الكبر الردائي والعظمة الإزالي أيضا، خاصة لأن جنس الرحم ليس شيئا معينا موجودا في الخارج، بل الموجود أفراد الرحم كما قلنا وهي القرابات. وهذا كله قول أصحاب القول الأول، إن هم يردون على القول الثاني في مسألة أن هي من أحاديث الصفات. طيب تبقى الفوائد المستنبطة نمر عليها في هذه الأحاديث. طبعا وفي أول شيء أن الجزاء من جنس العمل، لأن من وصل وصله الله ومن قطع قطعه الله، فإذن الجزاء من جنس العمل، ومن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وإذن الآن أنت عليك أن تتدبر هذا الكلام أخي الكريم، وأنك تعلم أن صلة الرحم من أجل العبادات، فأن من وصل أرحامه وصله الله عز وجل، وذلك النية لابد أن تكون لله. بعض الناس تصل الأرحام ليس بنية خالصة لله عز وجل، هو بس نية الوجاهة، إنه بيسأل، إنه معروف إنه رجل، أو بيبعت كريم، أو إنه بيبعت كذا وكذا. لا، افعلها لله كباقي العبادات. صلتك للرحم حتى ممكن تصل من ترى بأنه لا يحبك، لكن أنت بتصله لله ليست له، أو يكرهك، أو قد تصله لتتقي شره، مع أنك تفعلها لله. فهذه مسألة مهمة جدا، وطبعا تتنوع في صلة السؤال بالإعانة، بالمال، بالزيارات، بالهدايا كما بينا، بالبشاشة، بالتوفيق، بالإشارة، إلى غير ذلك من الأساليب قد بيناها في التالي. أيضا كلام الرحم، الرحم تتكلم، وقلنا من قبل كما النار تكلمت والجنة تكلمت، وهذا رد على من؟ المعتزلة أصلا. الرد هنا على المعتزلة، كما بينا في الجنة والنار الأسبوع الماضي تتكلم، وهذه قدرة لله عز وجل، وهذه لوازم بقى المسألة. بعدما أثبتنا أن الرحم تتكلم، لابد من إثبات قدرة الله، عظيم قدرة الله. الله يجعل من أراده أن ينطق ينطق من الجمادات، بل هنا من المعنى خلق الرحم، مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل أيضا. فهنا تتكلم، إذن هذه دلالة على قدرة الله عز وجل واضحة، وعلى ربوبية الله عز وجل. هذه يعني كان ملخص الكلام في هذه الصفة. صلى الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم، وأن يكون هذا طريق إلى دخولنا الجنة. في أسئلة فيما مضى؟ واضح في أسئلة بس. طيب كل زبعته ولا؟ حكم أخ هجر أخ مثلا لا يصلي ويهاجر ويجاهر بالمعاصي، وإن نصح لا يستجيب، قد ينفعل على الأهل، قد يجوز، هل يجوز مودته بهدايا؟ مش عارف أنت كاتب حاجة غلط. وداء إيه؟ وود وود أم يظهر له الإنكار والحزن على أفعاله؟ وهل سياق الآية لا تتخذوا أباكم وأخناكم أولياء أصحابكم كفر الإيمان، هل هذا في سياق حرب أم عداء أم في المطلق؟ لا تجد قوما يودون من حد الله ورسول، كلام قوي أوي أستاذ. بناخد حاجة حاجة بس. هو لا يصلي، أردت أن تهجروا لا كذلك، في التعاسة لو تكلم في قطيعة الرحم غير الهجر، لو هجرته تأديبا خلاص تهجره تأديبا، لكن ايش؟ ايوه بس لا تصل الى قطيعة الرحم، يعني ان اردت تهجره تأديبا لفترات، ثم على فترات متباعدة انك تصل حتى لا تقع في قطيعة الرحم. هو الاشكال انا عارف اللي بيقع فيه الناس كلها، ينظروا لوصل لصلة الرحم كما كنت بقول الان، انت بتفعلها عبادة لله، كالامر معروف انها عبادة، لا يشترط فيه مودتك وحبك للشخص. يعني افصل ما بين الهجر والتأديب والزجر، دي امر اخر، امر افهمه، وبين صلة الرحم. بدليل احنا قلنا ان الكافر غير المحارب ممكن تصله، لا يشترط في صلتك رحمك انك تتصل عشان هو حلو عندك او هو جميل عند ربنا. هو اذا كان كافر مفيش اشد من الكفر عند الله، هو ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اباح لاسماء رضي الله عنها ان تصل امها الكافره. اذا هي المساله الان مش لحال الشخص نفسه، مش عشان هو كويس انا بصله وهو وحش انا بقطعه في الصله، انا عشان ما نخلطش بس ما بين الصله وبين الامر المعروف نعم منكر والهجر وقلم من. لكن فاذا لك ان تصل نعم، لكن لا اشترط انك تصل كل يوم، في فرق بين الصله والموده والحب. تسال اخبارك ايه كويس الحمد لله مثلا كذا، او تسال عنه وانتهى الامر يكفي، وتفعل بقى ما تريد معه في الهجر وغير ذلك. كان هيبقى فيهم ماشي، ما الولاية غير غير غير صلة الرحم. ما هي عائشة ما أسماء ما خدتش أمها، ما تولدتش أمها، لكنها لم تقطع رحمها، يعني استقبلتها وسألت عنها، ده مش معناه أخذتها، ده ملوش علاقة بالولاية. أيوة الولاية مقامها الدين، الولاية في الدين والبراءة من الدين، لكن اللي هنا قطع الرحم هي أنت بتتعبد به لله سواء كان مع القريب المسلم أو القريب الكافر، إلا لو كان محارب بقى أمر آخر، هيبقى هنا انقلبت بقى المسألة ما دخلش. طب انا اخلص اللي هنا وجاي لك. هل يجب صله الارحام غير المحارم من الجنس الاخر ان يكفي؟ ما هو اي احنا قلنا اسباب يكفي توصيل السلام، يكفي توصيل السلام عادي، يعني يكفي تكلم زوجها، بنت عمتك بنت خالتك مش عايز تكلمها، تكلم زوجها تسال عليه وتقول بلغ السلام لفلان، يعني من باب الارحام. ولو رايتها وبلغتها السلام لا حرج، يعني ده في تزمتي كده يا شباب طبعا عملتوا لنا مشاكل مع الناس كلها، هتقطعوا ارحامكم عشان خاطر الالتزام؟ لا يعني اقصد ما هو بلا توسع طبعا وبلا، لكن اقصد لو تكلم عاف عندها حاله وفاه مرض ومعك زوجتك جنبك او هو زوجها موجود فتسال لو كان يوافق على ذلك او تبعت لها سؤال لا حرج يعني، بس المهم بالضوابط يعني لا اشكال. ف هل ارحام المحارم هم فقط الواجب صلاتهم من باقي؟ لا لا احنا كنا كل الارحام صلة عليهم سواء محارم او غير محارم. على قدر ما تستطيع. ايوه نعم معقول. هل اخوة الجد عم الاب؟ نعم كل ما كان من الاب نسب، يعني اقارب الاب واقارب الام هم ارحام لك، اقارب الاب واقارب الام هم ارحام لك. في ايه تتحكم على ايه؟ مثلا لو 10 انا بضبط لك المساله دي صعب الاعداد بقى دلوقتي، ربنا يعينك على الاعداد انت تتصرف، وانا كمان انا اللي جبت عيلتك، انا بتكلم في الضابط. لكن عشان انا اريد اجيب شيء ثاني، ان صله الزوجه باقارب الزوج ليست ارحاما، عشان بعض الناس مش فاهمين، والزوج بيجي ماسك الزوجه طاحن فيها عشان تروح عند قرايبه هو، ويقول لها صله ارحام، هي ليست له هو، هي صله ارحام، هي تفعله من باب الاحسان لي او البر بزوجها يعني لكن هي صلتها باقارب زوجها ليست صله ارحام، والعكس بالعكس ايضا، لكن من باب الاحسان. واضح؟ عشان ايش نبقى ضبطنا المساله دي ما قلناهاش في الشرح، لكن احنا لان احنا قلنا الضابط في صله الرحم اقارب الاب والام، كل الاقارب بقى الموجودين. وان علوا ان الواجب عند الاجتماع بوجود منكر، الواجب عند الاجتماع بالارحام مع وجود منكر لو لم يستطع انكاره او انكر بدون استثناء. خلاص ايش المنتهى اللي احنا قلناه؟ استحمى بقى بتاع انا قلتها، انا قلت ان هو يذهب وينكر، وان لم يستطع ان ينكر لا يذهب. طب خلاص ذهب، طيب ماشي يعني. مش كل بقى ما هتقابله هتقول له السجاير حرام وانت رايح النار واللي بتحرقك هتحرقه؟ لا لا يشترط. ما انت لو جيت العالم ان احنا الان في امور في واحد بتلبس هو بمنكر خلاص كل يعني، وهو لن انت هتنصحه مره، لكن ممكن تسلم وتنصرف، لقيتهم بقى قاعدين بيرصوا يعني مش مش مش سجاد بس كمان هتزيل عن المنكر بقى اللي موجود وخلاص يعني اقصد. ولو لقيت ان المساله المنكر فيه بيزول شديد ومش عارف تزيله هتسلم وتنصرف، وممكن ما تروحش اه لو لقيت ان القعده الجلسه فيها منكرات فلا تذهب. طيب نرجع بقى لهنا ناخد معنيين كده في حاجه نبتدي بس كده مفيش الله حسين. عليكم السلام. ايش الحق مقعد الإزار معقد الإزار؟ بس هو ما قالوش تأويل، هما ما قالوش انه تأويل، ولذلك انا قلت كناية بعضهم قال، لان هو الظاهر مش ظاهر، يعني مش اليد مثلا واضح المعنى، لكن هنا لان في حديث بعضهم قال يعني ايش، ان عندنا حديث حق تعلقت بقوائم العرش وتعلقت بحجز الرحمن، فقالوا المعنى قد لا يراد هكذا، والبعض قال لا، يعني هو ليس لا تقول تأويل صريح، مش زي اليد يبقى القدرة، اليد يد بقى، لكن هنا الإشكال عندنا في الإضافة، هل الإضافة نعتبرها عين ولا نعتبرها تكريم تشريف؟ فهم حملوها بعضهم على ذلك، عشان ما أكرر ثانيا، لكن ما عندك مسائل أخرى زي ما بتتابع تكلم في أينما تولوا فثم وجه الله، وقلنا أن بعض السنة أثبتوه من أحاديث الوجه، وهو قال من أحاديث القبلة أو للجهة، وقلنا أن ابن تيمية لم يؤول، هو أخذ السياق، وكذلك هو هنا الكلام هيكون على السياق، على أن إحنا عندنا أصل أن أهل السنة ما أولوش، ما وقعوش في التأويل، لكن السياق قد يؤدي إلى هذا المعنى أو كناية عن شيء أو جمع روايات كما قلت الآن يعني. وطبعا هو المبتدع سيرد، ما هو بيقول ابن تيمية أول، عشان ما أعيد الكلام يعني. أي كان العدد مش مسؤول اللي عندك. على إيش؟ على العائلة؟ نقص البعد الأقارب يعني؟ أقولنا هذه تسأل للعرف يعني، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لي الكلام في هذه المسألة، هنا قبل المسألة ترجع للزمان وللعرف والاستطاعة يعني، في واحد مثلا عنده أقارب في أسوان، وعشان يروح له بيروح 1000 كيلو، طب خلاص الآن الحمد لله في تليفونات، فممكن يتصل وينتهي الأمر مثلا، أو يقابله كل فترة، إذا المسألة ترجع هنا للأعراف اللي موجودة. وايضا المؤمن لا يؤدي للقطيعه ولا يعلم عنهم ولا يسال عنهم بالمره، لكن هم واحد عنده كما قال اخونا عنده 50 واحد في العيله، ربنا يزيد او 100، في عندك انت مش استحاله ان انت هتجزئهم بقى، كل شهر عندي 5 هتصل عليهم او 10، فتلف اللفه 5 6 شهور خالص، ولا يكلف الله نفسا لو ساعه، زي ما قلت لكم بامر فات منه ما استطعت، فعشان ما نقعدش او نركز ما استطعت تفعله، وساعات الواحد ممكن يكلم راس العيله اللي موجوده فيقول له بس سلمنا على فلان وفلان وفلان لما تشوفهم، وانت يرسل بعض خلاص، يبقى ادى على حسب العائلات، وفي واحد ما عندوش الخمسه اربعه وما بيصلهمش اصلا. نعم. خلاص. لا ليس هو بقى المساله مش خاضع لي هو، احساسه هو ايه؟ لانه ممكن واحد عايز تكلمه كل اسبوع، ما تسالش عليا ليه؟ مثلا. فهنا نرجع للعرف، الأقارب لا شك القريبين ممكن تحتاج أعمام عمات أخوال خالات، ممكن تحتاج إنك تسألهم، غير اللي بعاد عن ذلك، فهي المسألة الأعراف بتحكمها يعني. يعني الشرع ما يحدد، ودي قاعدة عندنا، إذا لم يحدد الشرع حدا نرجع للغة أو العرف، وللغة مش هنا في المسألة هذه، بقى هو العرف، العرف الذي يعد هذا قاطع أم لا، اللي بيعتبروا أعراف الناس من نتيجة. ممكن الناس بيعتبروا إن لما يجي العيد وما تسألش عن عائلتك إذا أنت قاطع كده، يبقى العرف سيحكمك هذه المسألة. نعم. حقه في إيه الأسقاط؟ اللي في الصلة يعني؟ نعم. كده ولكن هو عامل فرع في الصلاة ده، فالأسقط هو حقه بنفسه. تمام. يعني هنتكلم لو يحصل إن والدته أو مش عارف كده هيوصل للزعل والقطيعة، احنا قلنا دي ايه خلاص، قلنا تروح تسلم وتمشي، قلنا قلتها مرتين تروح تسلم وتنصرف بس. وقال لو هو لن يفرق معاه بجيك او عدم بجيك يبقى ما تروحش. ما لما بتيجي الحالات اهو انت مش مهم عنده انت اصلا خلاص خلاص، وانت عارف ان في منكر يبقى ما تتعبش نفسك، يحزن روح وسلم وبارك وامشي، يبقى اديت ما عليك حتى ومشيت. وممكن تديله كلمتين يعني كنا نتمنى انك تعملوه غير كده وكذا وكذا، يعني تقف بقى وتقوم وصبر. لكن التالتة مش حاجه اللي هي هو مش هتروح ليه مع عنا قلنا في اجابه وازاله منكر. لو فعلا انت لو رحت يبقى من اولها كده المنكرات شديده جدا وعايز تمتنع خلاص، لكن لو استطعت انك تذهب تسلم وتنصرف يفعل ذلك. ده وسط. والبعض يقول في بعض الناس يقول لك لا ما تروحش ما تظهرش في هذه المناسبه بالكليه، وما اقدرش انكر عليه لا. ما اللي لم يذهب لانه ممكن يتصل عليه بعد كده وبارك له خلاص بعد اليوم، وما استطيع ان انكر عليه اللي هو لم يمتنع. ومن اراد ان يذهب يذهب فقط بالسلام وينصرف، لا حرج في ذلك ان شاء الله. اظن كفيت الاسئله كلها، مفيش حاجه على الموضوع دي كلها. هو في حديث بس بتاع من كلايه الرحمن، ما هو نفس من كلايه والحق والحجزه كل واحد. لا انا بس بسال حاجه، اه مش هو كاتب ان الروايه بتاعت من كلايه الرحمن يعني في شك ان فيها ضعف؟ نعم اه ما هي نعم عشان كده احنا مريت عليها. الروايه اللي في الخاري ما فيهاش من كلايه اصلا. ايوه نعم ما فيهاش. هل في حديث ثاني اي حاجه؟ لا ما فيش من كلايه، ما فيش، هي الحجز والحق عشان كده انا مريت عليها يعني. من عارف وجود رواية ضعيفة عشان كده أنا مريت عليها. أنا بقول زي في الإسباب المسألة. إن كانت الحب صفة خبرية، طب لماذا القاضي بيعالج على ذاتية ونفاها عن الخبرية؟ ما هي ذاتية، ذاتية خبرية. تمام بس هو هنا هو أنا بس ناوي نفاها عن الخبرية. لما هو فين؟ لا أقل الجارحة. قاضي أبو يعلى هو عايز يقول ان هي ذاتيه لكن ما تظنش انها جارحه، يعني ابعاد واجزاء، مش نفى الخبريه، هو نفى تشبيه انها تكون جارحه او مماساه والمواصله. تمام هو بس حاجه ممكن من المحاضره قلت يعني لا جارحه ولا اعضاء ولا اجزاء ولا عضو. هو انا فسرتها، هجيب لك نصه بالضبط عشان تبقى عارف النص. احنا هو يقصد ان هي يثبتها على ولكن لا يثبت، لا تظن انها جارحه، لذلك هو نفى. قال اعلم انه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وان الحق والحجزه صفه ذات لا على وجه الجارحه والبعض، لا على وجه الجارحه والبعض، وان الرحم اخذ بها لا على وجه الاتصال والمماسة، بل نطلق ذلك تسميه كما اطلق الشرع. ممكن مصر. يعني ممكن بس طبعا الخطابي هنا نقل العكس، يعني نقل قول المؤولة يعني اعتبره ليس مساعدة الصفات. تمام طيب طيب اعتقد انك تكتفي. في اسئله يا استاذه تفضلي. انا اسف مش سمعت تقولي تاني.